حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكر ابن الجوزي أنه العبدي والله أعلم، ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. يعني نعم، بعض المحققين حسن إسناد هذا الحديث في مسند أحمد، ورواته ثقات إلا عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا ضعفه بعضهم، وقال بعض العلماء لا يحمد حفظه، لا يحمد حفظه. نعم. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك. نعم، يعني هذه المسألة التي هي مسألة تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، وقال بالتفاضل كما ذكر هنا إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية، وكذلك قول القرطبي وقول الحليمي وقول ابن العربي والبيهقي والغزالي، وهما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب إن شاء الله، لأن النظر هنا ليس فقط إلى المتكلم هو الله جل وعلا، وإنما النظر أيضا إلى المتكلم به وما يتضمنه، فإن السور تتفاوت والآيات أو تتفاضل والآيات تتفاضل، وهو الحق، لأن هذا هو دلالة النصوص. أعظم آية أو كما جاء هنا في الحديث سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ونحو ذلك من الأحاديث، فإنه يدل على التفاضل، وليس في هذا التفاضل أن هذا أفضل وهذا ليس أفضل، وإنما جميعه فاضل، ولكن هناك ما يزيد لدلالة المعاني التي يتضمنها، كما مثلا في آية الكرسي وكما في سورة الفاتحة ونحو ذلك. نعم. وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غي. سليم هذا أي لديغ، يعني هو مريض، والعرب تطلق مثل هذا اللفظ تفاؤلا، وأيضا غير هذا اللفظ يذكرون في اللغة قد يذكر، ولذلك هذا جميل، لأن هذا من باب التفاؤل، أنت عندما تقول نزور فلان فإنه سليم أو فإنه صحيح، وأنت تريد بذلك أنه مريض، فهذا من باب التفاؤل، يعني كما يقال اختيار أفضل العبارات. نعم. فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه برقية، فرقاه فبرئه، فأمر له بثلاثين شاه، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتيه أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم معناه على جواز أن يأخذوا ما أعطاهم سيد القوم، فهذا دليل، يعني كما يقال أنني أشارككم في هذا الأمر، فهو أعظم من مجرد أن يقول هذا جائز لكم. ثم الحديث يدل دلالة واضحة على الانتفاع بالقرآن وأنه رقية، ويجوز الرقية بكل آيات القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيجوز الإنسان، ولكن في بعض الآيات وفي بعض السور ما يكون أولى بالرقية وأكثر نفعا، وهذا كما فعل هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وجاء في بعض طرقه أنه أبو سعيد. وقالوا لا بد في الرقية من اعتقاد النفع من الراقي، ومن اعتقاد أيضا الانتفاع من المرقي، حتى يستفيد من الرقية، حتى يستفيد من الرقية. وهي بلا شك أمر نافع، والفاتحة خاصة نافعة جدا للسحر وللعين ولنحو ذلك، وقد بل ونافعة لغير ذلك من الأمراض. وكان ابن القيم كما ذكر في كتابه الجواب الكافي أنه كان يتداوى بها، وكان إذا أصيب رجل وهو في مكة جاء إليه أمره بالفاتحة فينتفع بذلك انتفاعا عظيما. نعم. ورواه مسلم وأبو داود وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللذيذ، يسمونه بذلك تفاؤلا. وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه: أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. هو ساق رحمه الله هذه الأدلة على قضية التفاضل، يريد يبين أن سورة الفاتحة مثلا لا تصح الصلاة إلا بها بخلاف غيرها من السور، فهذا دليل على أفضليتها على غيرها، وساق الأحاديث على ذلك. ثم تطرق إلى هذا الحديث لأن فيه أشياء متعلقة بالفاتحة، فناسب أن يفردها بمسائل، وهو حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. فأورد المسألة الأولى أنه أطلق فيه لفظ الصلاة، قسمت الصلاة، المراد قسمت القراءة بيني وبين عبدي، يعني بيني وبين عبدي أن العبد يحمد الله ويمجد الله ويفوض أمره إلى الله، ثم بعد ذلك يسأل الله جل وعلا بما يسأل من الهداية ومن الثبات ومن اجتناب طريق الضالين والمغضوب عليهم، قال: فهذه لعبدي ولعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا قرأ الفاتحة أن يكون مستحضرا لهذه المعاني، لأنه كما جاء في بعض الآثار والطرق إن الله جل وعلا لا يقبل دعاء قلب ساهٍ أو غافل. أنت تسأل الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه معاني عظيمة جدا، فيها من طلب الهداية، وفيها من الثبات عليها، وفيها من اجتناب السبل الغوية الردية، فينبغي لنا أن نعم ما نقرأ. نعم. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة،

لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهو الصواب إن شاء الله أنه لا يصح هذا الحديث. نعم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم ابن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. نعم. هذه المسألة، هل تجب القراءة على قراءة الفاتحة على المأموم؟ تجب سواء في الصلاة السرية أو الجهرية، هذا قول، أو لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا فاتحة ولا غيرها، أو تجب في الصلاة السرية ولا تجب في الجهرية، لدلالة حديث وإذا قرأ فأنصتوا. والراجح هو القول الأول، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، فإنه يحمل على غير فاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا غير فاتحة الكتاب. ويدل على هذا عموم الأحاديث، أولا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا عام في السرية والجهرية. ويدل بخصوص الجهرية حديث أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فثقلت عليه الصلاة، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في السرية وتقرأ في الجهرية، وهذا الراجح، والله أعلم. أتوقف هنا. نعم. هنا يقول سؤال، يقول: قد يكون السؤال كذا لكني أجهل. لا يوجد سؤال غبي وغير غبي، الأسئلة كل من جاهل شيئا يسأل عنه. نعم. لأن المقصود هو معرفة الحق. لماذا يقع الاختلاف في التفسير بين علمائنا المعتمدين سلفا وخلفا؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع الصحابة رضي الله عنه؟ لماذا لم يصل إلينا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كاملا؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن آية آية، فإن من الآيات كما هو معلوم ما دلالتها ظاهرة ومعناها واضح، سواء في لغة العرب أو في المعاني الشرعية، هذا دليل، يعني أمره واضح. ثم هذه من الحكم العظيمة فيه أن الأمة فيها باب الاجتهاد مفتوح، فإن الاجتهاد لم يغلق عن هذه الأمة، ولا يصح القول بخلق باب الاجتهاد. نعم. ثم ضرب على ذلك مثالا. نعم. ألا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، يعني في الحديث؟ الحديث لا يصح بهذا اللفظ، الحديث لا يصح بهذا اللفظ، فلا يعارض القول بأن الفن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ